وأما حالهم وموقف بعضهم من بعض، فما حالهم وما موقف بعضهم من بعض؟ إذا عرفت مكان أهل النار وما أعده الله لهم، وعرفت طعامهم وشرابهم وما أعد لهم، فماذا سيكون حالهم بعد هذا العذاب وهذا النكال؟ قال سبحانه وتعالى: عند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. قال: هذا فوج مقتحم معكم، أي مقتحم معكم النار، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. جماعة، الفوج هو الجماعة العظيمة، أقحمت في النار يعني أدخلت بقوة، لأنهم لا يريدون الدخول، يسحبون على وجوههم، يجرون بالسلاسل والأغلال، ويلقون في نار جهنم وهم لا يريدون الدخول فيها. ففوج مقتحم أي جماعة عظيمة يؤتى بها فتقحم وتلقى في نار جهنم وتدخل في الزحام، فأصبح فوج زحام في زحام لتتبع من قبلها. فيقول لهم في من في النار، يقول لهم: إذا ألقوا هؤلاء وأقحموا في نار جهنم وقبلهم أناس في نار جهنم، يقول أهل النار: لا مرحبا بكم، ليس المكان مكان رحابة وسعة، بل ضيق ونكد، لا مرحبا بكم. الكلام هذه عبارة تحية في الدنيا، لما تقول مرحبا بك ومرحبا بزيد ومرحبا بمن قدم إلينا، أي مكانكم رحب وواسع للجلوس لكم، خذوا راحتكم في الجلوس وخذوا راحتكم في المكان. أما أهل النار فيقول أهل النار لمن ألقي عليه من الفوج: لا مرحبا بكم، ليس المكان مكان رحب أو مكان سعة، وإنما هو مكان ضيق ونكد. قالوا أي الفوج المقبل الذين دخلوا عليهم، قالوا المقبل الذي أقحم وأدخل في نار جهنم، قال: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم لا رحب فيكم ولا سعة ولا مكان يناسب الجلوس فيه، لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، هذا المكان وهذا العذاب وهذا النكال وهذا المرجع السيء، أنتم الذين قدمتم لنا هذا العذاب، قدمتم لنا. كيف قدموا لهم العذاب؟ كيف يقال لمن في النار أو يقول الفوج لأهل النار: أنتم قدمتم لنا هذا العذاب؟ ما معنى؟ أي أنتم بدعوتكم لنا وبتحريضكم علينا وتشجيعكم لنا في الدخول في زمرتكم حتى نكفر بالله ونشرك به ونعصي أوامره ونخالف ما أمر الله به، أنتم السبب في ذلك، أنتم قدمتموه لنا، أي دعوتمونا وفتنتمونا وأضللتمونا وتسببتم في ضلالنا، فبئس القرار، بئس المكان مكانكم، وبئس المستقر مستقركم، قرار الجميع قرار سيء وقرار شر. أسأل الله أن يقينا وأن يعافينا من هذا القرار. قال: ثم دعوا على المغوين لهم، دعا أهل النار على من أغواهم، فالذين كانوا سببا في فتنتهم وفي ضلالهم وإغوائهم، قالوا ربنا، قالوا أي أهل الأهل، قالوا أي أهل، أي أهل النار، أي أهل النار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يقول في هذه الآية: ادعونا على من تسبب في ضلالهم وفتنتهم وإدخالهم النار، فيقولون ربنا من قدم لنا هذا فضاعف عليه العذاب ضعفين، زده في العذاب والنكال والجحيم. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لكل ضعف ولكن لا تعلمون.